الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول كتاب المسند ما يبتدا به من طاعه الامام وترك الخروج عليه وغير ذلك. حدثنا ابو بكر احمد بن محمد بن هارون الخلاف قال انبأ احمد بن محمد بن حجاج ابو بكر الاولي قال سمعت ابا عبد الله وذكر له السنه وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة، فحث على ذلك وأمر به. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله قال سر الطاعة ما لم يؤمر بمعصية. نعم. وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال طبعا السمع والطاعة جماعة المسلم ما لم يؤمر بمعصية إلا إذا أمر المسلم بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة. نعم. وأخبرني أحمد بن الحسين يعني أول ما ذكر فيه يعني أول ما ذكر الإمام الخلال في كتابه هذا الباب، باب السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين. نعم. وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سمعت أبا عبد الله وسأل عن طاعة السلطان وسئل عن طاعة السلطان فقال بيدي عاف الله السلطان تنبغي سبحان الله السلطان. أخبرني عصمة بن عصام قال ثنا حمله ثنا حدثنا قال قلت لأبي عبد الله في صلاة الجمعة وتعجيلها فقال ولد العباس أقوى من الصلاة وأشدهم تعاهدا للصلاة من غيره. إيه هذا كلام الإمام أبي عبد الله اللي هو الإمام أحمد يعني، فقال ولد العباس يعني كان في زمن الدولة العباسية يقول هذول يعني خلفائهم وأئمتهم أشد تعاهدا للصلاة من غيرهم، يعني من غيرهم من بني أمية، لأن يعني بني أمية كان عندهم تضيع للصلاة كانوا يؤخروا بعض الصلوات عن وقت. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. قال أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام الإمام يصلي ويقيم الصلاة فهذا إطاعة. نعم. وقال حنبل في موضع آخر قال أبو عبد الله الأضحى إلى الإمام والفطر. الأضحى أبو عبد الله إذا كنت أبو عبد الله فهو الإمام محمد. الأضحى يعني عيد الأضحى للإمام، يعني هو الذي يحدده حدد اليوم يقال يوم الحديث الأمر تحقيق اليوم هذا إنما هو الإمام. والفطر كذلك عيد الفطر إلى الإمام، يعني ليس لكل أحد أن يختار يعني يوم العيد ويجعله عيدا له، بل هذا ما يحدده الإمام. نعم. إذا أفطر الإمام أفطر الناس. نعم. وإذا ضحى الإمام ضحى الناس والصلاة إليه أيضا. الصلاة إليه أيضا يعني الصلاة إلى الإمام كذلك، يعني وقت ما يعني يقيم الصلاة يصلى خلفه ما يترك. نعم. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف العلة البر والفاجر ما داموا يقيمونها؟ قال نعم. يعني هل نصلي الجمعة والعيدين خلف العلة البر منهم البر هو الصالح، والفاجر يكون عنده فجور كظلم للناس يأخذ أمارهم أو فجور بمعاصي نصلي وراءه تكون لنا في فجوره؟ يعني السنة يصلون وراء البر والفاجر من أين؟ نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مسلم قال قرأت على أحمد عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت أبا حازم قال أبو عبد الله كوفي موقع عزة من أشياء. قال عزة من أشياء خذ الأشياء. قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. نعم. يقول هذا خص من أبي هريرة وهو حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إن بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم يعني أن النبي ليس مهمته فقط يعني التبشير والإنذار وتعليم يعني حقائق الدين، بل كذلك الحكم، يعني يقوم كذلك بالحكم بين الناس ربط الظلم عنهم، إصلاح ذات البين، الحكم في أقضياتهم. هذه سياسة بني إسرائيل أن يعرف ما يصلحهم، أن هو الذي يعلن الحرب، هو الذي يأمرهم يعني بهجرة أو بنحوها بالمصالحة، يحتل يعني شؤونهم الخارجية مع غيرهم وشؤونهم الداخلية كذلك. هذه يعني سياسة مسوسهم. أصل السياسة هي القيام بأمر الغير فيما يعني يصلح. فبنو إسرائيل كانت أنبياءهم تقوم بتعليم الدين وكذلك يعني أمور الحكم فيما بينهم، تسوسهم الأنبياء. نعم. كلما هلك نبي خلفه نبي. يعني لم يمت منهم نبي، الله تبارك وتعالى ينبه غيره ليقوم يعني مقامه. نعم. وأنه لا نبي بعد. هذا كلام النبي، وأنه لا نبي بعد. النبي ما خلفه نبي، عندما النبي طبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعني هو نبي الأمة وهو يعني القائم بسياستها. النبي قد أسند الله تبارك وتعالى إليه كذلك الحكم، يحكم بين الناس، هو الذي يعلن الحرب، هو الذي يصالح العدو، هو الذي يقيم الحدود. فالحكم الزمني له في الوقت كذلك إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. في كل شؤون الأمة المرجع فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني لم يكن معلما للدين وخلاص، لا، الظالم يأخذ حقه من المظلوم، الذي يفعل أمر في عقوبة شرعية يقيم عليه الحد الشرعي، هو الذي يجيش الجيوش، هو الذي يرسل الجيوش والسرايا، هو الذي يأخذ المعاهدات، هو الذي يخاطب الملوك والأمراء. فكل هذه الأمور أمور سياسة الأمة اللي يسموها الآن سياسة الدولة، كلها يعني إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي يقول غير أنه لا نبي بعد. فالنبي يسوس الأمة وهو قائدها. نبي محمد إذا توفي ما في نبي بعده، يعني كما كان بنو إسرائيل إذا مات نبي يأتيهم نبي، لا، النبي قال لا نبي بعده، وإنما الذي يسوس الأمة علماء علماء الأمة وأئمتها. نعم. لا وليس أنبياء. نعم. وأنه سيكون خلفاء تكثر. نعم، سيكون خلفاء للنبي تكثر. نعم. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا فما تأمرنا، يعني ما هم موقفنا نحو هؤلاء الخلفاء اللي هم ليسوا بأنبياء كما كان بنو إسرائيل، لأن النبي لا نبي بعده. نعم. قال موالهم ببيعة الأول كالأول. قال فو لهم. فو لهم. فو وفو يعني. لهم ببيعة الأول، كل اللي بيعته أولا هذا وصف بيعته، وبعد الثاني وهكذا. يعني لا تتركوا بيعة إمام إلى إمام آخر، كل أحد يعني هذا بعدين جاءكم واحد مثلا فتتركوا بيعته إلى آخر، لا، فو بمعنى أوفو يعني. نعم. وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم. حقهم حقهم الذي جعله الله لهم من السماء والطاعة. نعم. فإن الله سائلهم عما استرعى. أعلموا أن الله سائلهم إذا قصروا في حقوق التي الواجبات التي عليهم، فإن الله سائلهم عما استرعى، ربنا حسألهم عن هذا. نعم. قال أبو عبد الله ما أحسن هذا الحديث لأنه عجب، وهو قول عن السنة أو كما قال. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعفر عن فراس قال سمعت أبا حازم قال قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعد، وأنه سيكون خلفاء فتكثر. قال فما تأمرنا؟ قال فو لهم ببيعة الأول بالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعله الله عز وجل لهم، فإن الله سائلهم عما استرعى. نعم. وأخبرني هذا الحديث مروي من يعني سياق الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وأخبرني الدوري قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا أبو كبراه قال سمعت الشعبي يقول حب آل بيت نبيك حب آل بيت نبي ولا تكن رافضيا واعمل بالقرآن ولا تكن حروريا. نعم يعني يجب أرى من نصيتي يجب محبة آل بيت النبي ولا تكن رافضيا، لأن أول الرفض الحط من أبي بكر وعمر، حد الغلو في الرفض، وأول الرفض اللي قبل هذا اللي هو تفضيل علي على أبي بكر وعمر، من فضل عليا على أبي بكر وعمر فهذا رافضي، ومن حط يعني علي بدون حط بدون يعني سلب أو حط من أبي بكر وعمر، أما من فضل عليا على أبي بكر وعمر مع الحط من أبي بكر فهذا غالي في الرفض، هذا غالي في الرفض. طبعا هذا مع الاعتقاد بأن خلافة بكر صحيحة وخلافة عمر صحيحة وخلافة عثمان ثم علي. أما من قال بأن يعني علي هو الخليفة بعد الرسول فهذا ليس رفضا، هذا زندقة، هذا أمروه من الدين. نعم. واعمل بالقرآن ولا تكن حروريا. اعمل بالقرآن ولا تكن حروريا. الحرورية اللي هم الخوارج سموا بالحرورية لأنهم أول خروجهم كان في بلد في العراق يسمى حرورا، وقتلهم علي عندما خرجوا في هذه البلد وتجمعوا فيها وقتلوا عبد الله بن حرام، فودعوا أنهم يعملون بالقرآن وأن عملهم بالقرآن. قال كذلك كان هذا الدعاء العمل بالقرآن واجب، لكن الحرورية يعني عملوا بالقرآن على جهل، فعمل بالقرآن ولا تكن حرورية، لا تكن يعني. فالشعار الذي رفعه الرافضة محبة أهل البيت هذا شعار حقيقي واجب، فعلى كل مسلم أن يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون رافضا. وكذلك الشعار الذي رفعه يعني الحرورية اللي هم الخوارج لا حكم إلا لله ونعمل بالقرآن هذا حق، لكن عملهم في القرآن باطل، طريقتهم باطلة في عمل القرآن. نعم. واعلم أن ما أتاك بحسنة فمن الله، وما أتاك من سيئة فمن نفسك، ولا تكن قدريا. فيعلم هذا كذلك أن الحسنات والسيئات لأن الله يقدر ما شاء، ولا تكن قدريا لأن القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون بأن الله لا يخلق السيئات ولا يشاؤها ولا يريدها، وبالتالي هي يعني تفعل وتقع جبرا عليه على الله عز وجل. فقال يعني أعتقد بأن الحسنة والسيئة من الله ولا تكن قدريا كهؤلاء، فرفعهم أن تنزيه الله عن السوء بحق، لكن إنهم ينفوا أن الله تبارك وتعالى قد شاء أن يقع في ملكه ما يقع فهذا باطل. نعم. واطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. واطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، لأن هذا أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني محمد بن يحيى أنه قال لأبي عبد الله يروي عن الفضيل أنه قال: وددت أن الله عز وجل زاد في عمر هارون ونقص من عمري. قال: نعم. يروي هذا عن فضيل بن عياض، يعني هذا الفضيل يقول: تمنيت ان ربنا يزيد بعمر هارون ينقص من عمري، يعني ياخذ سنوات من عمري ويحطها في عمر هارون. طبعا هذا لان الفضيل هو من يعني من عباد المسلمين وفقهائهم وائمتهم ما في الزهد والعباد، فهارون معروف ملك خليفة، وكان يقول طبعا هي رأي هارون رأي فضيل أن يعني أن هارون أنفع للإسلام والمسلمين منهم، أنه قائم بأمر يعني الأمة وأمر الإسلام وجاهد في سبيل الله، فنفعه أعظم. نعم. وقال: يرحم الله فضيل كان يخاف أن يجيء أشر منه. إيه والله كان يخاف أن يأتي أشر منه. نعم، كان هارون كان فيه يعني جمع بين الخير والشر، عنده خيرات كثيرة وعنده شر كثيرة من يعني توسع في الترف واللهو وغير ذلك، لكن يقول يخاف اللي يجي بعده أشر من به فيمتد عمره لأن الذي قد يأتي بعده لا يكون مثله. وأخبرني محمد بن أبي حرب هذا كلام الإمام أحمد يقول كان يعني السبب في قول فضيل هذا أن هارون أنه كان يخشى أن يأتي بعده من هو أشر منه وقد كان الذي جاء بعد هارون لم يكن كهارون الرشيد جاء بعده ابنه الأمين جاء بعده المأمون والمأمون نشر الفساد في الأرض فساد الاعتقاد الأخير. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثه أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. ما معنى؟ قال أبو عبد الله تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا إمام فهذا معنى. يقول مثلا الإمام هو الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون يقولون هذا إمام. نعم. ذكر علينا محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال سمعت احمد بن حنبل يقول والفتنة اذا لم يكن امام يقوم بامر المسلم. يقول الفتنة اذا لم يكن امام يقوم بامر المسلمين تصير فتنة الوقت الذي لا يكون فيه ثمان يقوم بامر المسلمين وتضيع المسلمين تكون فتنة لانه لا يعني يقام عدل لا ينصر لظالم مظلوم تهارج الناس يقتل بعضهم بعض تصير فتن عظيم. نعم. أخبرني أبو نعيم الهمدان بطرسوس قال طرسوس مدينة تمرح في تركيا طرسوس هنا بطرسوس. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد عن أحمد بن حنبل قال رأيت السنة معلقة بعثمان رحمه الله ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان. نعم الفتنة نعم السنة معلقة بعثمان الذين اجتمعوا عليه وتمسكوا به والفتنة بعد ذلك حصلت الفتنة لما يعني عزل الإمام لما قام هؤلاء الذين قاموا على عثمان وعزلوه ومنعوه من الصلاة هذه حصلت الفتنة بعد ذلك جاءت الفتنة فتحت على المسلم. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد أن أبا حدثه أنه قال لابن الكلبي والمظفر رسولين خليفة أرى طاعته في العسر والإثم والمنشأ والمكر. نعم. والأثر وإني لعاشق عن تخلفي عن الصلاة جماعة وعن حضور الجمعة ودعوة المسلمين. نعم. أخبرني علي بن عيسى بن الوليد أن حنبلا حدثه الحديث وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل في هذه المسألة قال وأني ندعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد. نعم. وأرى له بالا واجبا عليه. نعم للإمام دول عيمته من بني العباس. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي الحارث عن ابي صالح السلمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالسمع والطاعه في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرك. نعم. واثره عليك واثره عليك. نعم. عليك الاثره يعني ان يؤثر نفسه او اهله او خاصته على المسلمين يؤثرهم بالمال وغيره. نعم. يعني حتى لو أثر بطاعة الله يقال بأنه ظالم قد آثر نفسه بالمال دون المسلمين فلا يطاع. لا قال حتى لو كان في أثر فيطاع. نعم. وأخبرنا عن بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله وقال إني لا أدعو لهم الصلاح والعافية. نعم. وقال لأن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. نعم. وبالفعل حدث بعض المتوكل وكان الإمام في السنة كان من يعني بن العباس مرت عليهم يعني خلفاء كانوا نصروا السنة وقاموا معها فجاء خلفاء آخرين نشروا البدعة وقاموا معها وكانوا مع أهل البدعة فكان يعني هذا الإمام على المتوكل يقول هذا الإمام يعني ناصر للسنة وسترى يعني بعد يعني هذا الإمام كيف يكون الحال سيأتي إمام ينصرون البدعة وقد كان نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا مردوي قال سمعت الفضيل يقول النظر إلى وجه الإمام العادل بدعة. أي. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال دخلت على أبي عبد الله يوم ضرب ابن عاصم الرازي رأس الجسم. ضرب ابن عاصم الرازي رأس الجسم. وكان ضرب الحد. فدخلت على أبي عبد الله فرأيته مستبشرا يتبين في وجهه أثر السعود. وقال لي إن أبا هريرة قال لإقامة حد في الأرض خير للأرض من أن تمطر 40 يوما. يعني ضرب على الجسر يعني كان محل جسر بغداد يعني قتلوه هذا الرافضي. فيقول أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد لما دخلت عليه لقيته مستبشر يعني بإقامة الحد فيه وقال هذا إقامة حد لله أفضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن يمطر 40 صباحا. نعم. فقلت لأبي عبد الله قد جعلت الخليفة في حل إن كان يجب لنا عليه شيء من أمورنا. فتبسم أبو عبد الله وكان الذي أمر بضربه جعفر المنصور رحمه الله. فلما كان بعد الضرب الثاني الذي مات فيه دخلت على عبد الله وجعل يستجر ويسأل الله العافية. أخبرني محمد بن يحيى السحار قال أبو عبد الله جعفر متوقف غير معتقد لمقاله يعني غير معتقد لمقاله من كان قبله في القرآن. قال وحدثنا الدوري قال حدثنا سليمان بن داوود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطية السراج أن أبا مسلم الخولاني قال الخولاني قال إنهم مؤمر عليهم وإن اهتدى فأحمد الله وإن عمل بغير ذلك فادعو له بالهدى ولا تخالفه فتضل. إيه هو مسلم الخولاني قال يعني يؤمر عليك مثلك يعني يعني لو كان الناس صالحين ممكن ربنا يوفق لهم يعني حاكم صالح. على كل حال هذا يعني كلام عام وليس يعني بالضرورة أن يكون إذا كان الناس صالحين فيكون عليهم صالح وإذا كانوا فاسدين ولا فاسد وإنما قد يبتلى هؤلاء وهؤلاء. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق عن سعد بن حذيفة عن حذيفة قال من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. نعم. حديث ابن اليمان رضي الله تعالى عنه فرق الجماعة شبرا وترك جماعة المسلمين الذين لهم إمام فقد فرق الإسلام. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس يقول من فارق الجماعة شبرا فمات فريدته جاهلية. وأخبرني عبد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال عمي عمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلم فأنا وإن عمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلم اللي هو من سبقه من خلفاء بني أمية فإنهم يعني كان لهم أمور كثيرة مخالفة للحق فأناره اللي هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وإلى سنن قد أميتت فأحياها. إلى سنن كثيرة قد أميتت فأحياها أماتها بنو أمية أمات السنة كثيرة فجاء أحياها رحمه الله. لم يخف في الله لوم تلا. ولا خاف في الله أحد فأحيا سننا قد بنيت. وشرع شرائع قد درست رحمه الله. شرع شرائع قد درست يعني السنة قد أميتت مثل الصلاة في أوقاتها كان يؤخرون الصلاة في أوقاتها رد المظالم أخذ الأموال التي كانت بين بيدي بني أمية وردها إلى الناس كانوا صادروا كثير أموال للناس فردها إليهم انتصر يعني العدل وإقامة الحق بين الناس ورسول النبي وتعليم وتدوين الحديث أمر عظيم جدا يعني قام بها وأمات البدع الكثير التي أحدثها بنو أمية ضمن ما أحدثوه في العيد يصلون يعني يجعلون الخطبة قبل الصلاة عشان الجمعة. نعم. رحمه الله قال عني ويقال ان في كل كذا وكذا يقوم قائما بامر الله. ثم ذكر المتوكل فقال لقد اماس عن الناس امورا قد كانوا احدثوها من درس الاسلام واظهار المنكر. نعم. هذا المتوكل بالله احد خلفاء بني العباس، كان من اهل السنه خلاف من سبق، هو من مجموعه من الخلفاء العباسيين كانوا من اهل البدع. نعم. قلت فتراه من حول الحق، قال اليس قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا سنه من سنتي قد اميتت فقد اظهر ما عبر. نعم. واي بلاغ كان اكثر من الذمي، كان احدث عدو الله وعدو الاسلام في الاسلام من اماته السنه، يعني الذي قبل المتوكل. نعم. فاحيا المتوكل السنه رضوان الله رضوان الله عليه. نعم. باب العباسي والدعاء. بس. أخذ إن شاء الله.